جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفعنا الله وقلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. السلام الله عليكم. سؤال يقول: ما الفرق بين السدل واشتمال الصماء؟ السدل هكذا مثل يعني تترك الطرفين ما تلف بعضها على بعض. لو كان عليك رداء الإحرام في الحج والعمرة، إذا تركت أطرافه هكذا هذا سدل، فإذا لفيت بعضه على بعض هكذا هذا طيب، هذا هو المطلوب، تلف مثل بشت إذا تركته كذا يسمى سدل، فإذا لفيت الأيمن على اليسر هذا طيب. أما اشتمال الصمة، ثوب ضيق جدا ما تتحرك فيه، ما تستطيع تقول هكذا، أو لفيت قماش على جسمك بما في ذلك على يديك كأنه كفن ملفوف به، هذا ما هو طيب، لأنه ما يمكنك من أنك تتحرك وتؤدي الأركان وتضع كل عضو في مكانه كما ينبغي، هذا اشتمال الصماء ما هو طيب. نعم. يقول السائل: في بعض البلدان يلبسون الشيء في منتصف الثوب كالحياصة، ما الحكم إذا لبست ذلك في وقت الصلاة؟ ما أدري هل قصده يعني في أثناء الصلاة يلبس، أو أنه يعني هل يلبسها ويصلي بها. إذا كان شيء يستر ويرونه جمالا يليق بالرجال ولا يمنع ويعرقل المصلي فلا بأس به، إذا كان طاهر ومما يجوز لبسه ولا يخل ولا يضيق يعني يمنع المصلي من أداء الأركان، ما يكون ضيق فلا بأس به، ما ندري عن هذا شكله ما نعرفه. يقول: لا. شيء يشد في الوسط كمثل الزنار أو الزنار، لباسهم المعتاد هكذا. إذا كان لباس ما هو بزنار خيط يربطه على وسط، الزنار خيط مثل سبته أو نحو ذلك، هذا الزنار. أما لباس كإزار مثلا يلفه على أسفل جسمه ما في معنى إذا كان هذا هو القصد. نعم. يقول السائل: ما حكم الاتيان بالأطفال إلى المساجد وهم يلبسون ملابس عليها رسومات وصور؟ والله هذا الواجب أن آباءهم يربونهم على بغض هذه الأشياء وألا تشربها نفوسهم فيميلون إليها ويحبونها منذ الصغر فينشؤون عليها، ثم إن إدخال الصور للمساجد أمر منكر وليس بطيب، فلا ينبغي للإنسان أن يربي أولاده على هذه الأشياء فيأنفونها ويحبونها ثم يعيشون وقد عرفوها وألفوها، فيكون الإثم على من؟ على أبيه وأمه الذين رضوا له بذلك. نعم. يقول السائل: إذا سقط من أنفي على ثوبي، إذا سقط دم من أنفي على ثوبي فما صح، هل تجوز الصلاة بذلك الثوب؟ غسله الرعاف. نعم. إذا كان يسيرا فلا بأس به، وإن كان كثيرا فإن بعض العلماء يرى أن الدم كله نجس وعليك أن تخرج من الصلاة أو تخلع الثوب إن أمكن وعليك ما يستر فلا بأس. وبعض العلماء يرى أن الدم غير المسفوح وغير دم الحيض يكون طاهر، يعني ما يمنع الصلاة. يقول السائل: من يحمل معه في صلاته علبة دخان فما حكم صلاته؟ هل تبطل؟ ما تبطل، ولكن قد يكون عليه من الإثم بقدر ما فيها ما يلحقها من التحريم، مثل الصورة، لو صلى بثوب فيه صور أو أمامه صور في بيته فإن صلاته ما نقول باطلة، لكن نقول قد ينقص من ثواب صلاته بقدر ما فيها من الإثم، فعلى المسلم أن يحرص على الكمال. يقول السائل: إذا صلى مصلي على سجادة في طرفها نجاسة ويعلم بها، ولكن ليس لديه ماء لإزالة تلك النجاسة، فما حكم صلاته؟ صل على الأرض، اترك السجادة. هو صلى. نعم. صلى بهذه السجادة. إذا كان قد علم بها فعليه أن يعيد صلاته. قد علم بها ولم ينساها. يعني يعلم من فيها نجاسة وصلى عليها، والسجادة معروف خفيفة تتحرك. أما لو كان سجاد كبير مفروش في المجلس في أي مكان في البيت ثابت مثل سجاد المسجد هذا كبير، هذا ما تنظر لو كان في طرف وأنت صليت على الطرف الثاني. أما السجادات المحمولة الصغيرة هذه لا، ما دام تعلم أن فيها نجاسة وصليت بها ذاكرا فعليك أن تعيد صلاتك. يقول السائل: إذا كانت النجاسة حملها هي في منديل أو في ملابس غير ذلك، وكله نجس. بعض الناس ربما يأخذ معه علبة فيها تحليل ذاهبا إلى المستشفى، وفي طريقه وجبت الصلاة ودخل المسجد يصلي، فإذا صلى وهذه العلبة في جيبه وفيها النجاسة فالصلاة غير صحيحة. يقول السائل: ما مناسبة ذكر التصوير في باب في شروط الصلاة؟ لعل المناسبة أنه التصوير يشغل المصلي عن صلاته، إن كان كما فهمنا، وسنراجع إن شاء الله وننظر هل هو على ما فهمنا وشرحناه أو إن شاء الله إذا له معنى آخر. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما صلى في كساء له أعلام خطوط قد أهدي له، فنظر إلى أعلامه نظرة خلعها بعد الصلاة وقال: ردوها على أبي جهم أحد الصحابة، أهداها للرسول عليه الصلاة والسلام لأنه يحبه. لكن لما نظر إليها النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد أي شيء يشغله عن صلاته، خلعها مباشرة وقال: ردوها على أبي جهم وأتوني بأنبجانيته، وهو كساء غليظ ما فيه شيء خطوط ولا شيء. لعله من هذا الباب، يعني أن الصور قد تشغلك عن الصلاة، سواء صلي أو فعله، يعني أنت تصور وأنت في الصلاة، يحرم التصوير وفعله. نعم. يقول: ما المراد بقوله لم ينجر بمشيه؟ هذا مثل ما قلنا، إذا كان السجاد خفيف، إذا صليت، إذا تحركت تبي تركع أو تسجد أو تقوم تحرك السجاد، هذا معناه ما يجوز الصلاة فيه. أما إذا كان مثل الفرش اللي عندنا هذا اللي تحتنا الآن، لو صليت على طرفها والنجاسة في الطرف الآخر ما أتحرك لأنها ثقيلة ثابتة، هذه لا بأس بها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم.